إذا أكمل الحاج جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان آخر يوم من الحج أي يوم الثاني عشر أو في اليوم الثاني من التشريق طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال إنه يكفي وهو ليس من أهل مكة من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية فماذا عليه؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات.